بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طالبوني بحقوق هواهم أقول فقيرا لا علي ولا معي، هذا هو لسان حال، بل هذا هو لسان حال الجميع. أما الهوى والحب فالله يعلم أن قلوبنا تنبض بهما، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حقوق هذا الحب فنحن مقصرون فيها، بل نحن تائهون عنها، ولسنا قادرين على الصمود أمام أي حساب بصددها. ولكني أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الشباب الذين نشأوا في عبادة الله وفي رحاب كلام الله، ووضعوا راحة ليلهم ونهارهم في سبيل حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. إلى الله نتوسل أن يتوج حبنا بحق هذا الحب، وأن يقينا من التقصير الذي تلبسنا به. والله سبحانه وتعالى كريم، وقد بشرنا المصطفى يوم هرع ذلك الصحابي الجليل يشكو إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه فكر في موقعه ومكانته عند الله ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الباسقة، قال: غدا إذا قام الناس لرب العالمين واتخذت مقرك في جنان الخلد في مقعدك العالي ورتبتك الباسقة، أين أنا منك وكيف لي أن أراك؟ وبكى الصحابي وهو يشكو أرق فكره، فأنزل الله عز وجل البشارة لذلك الصحابي: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله إننا لنتشبث بأذيال هذه الآية، لا أستطيع أن أقول إننا نتشبث بها، فأين أنا من ذلك الصحابي الجليل؟ ولكن يعلم الله أن أفئدتنا تحب رسول الله، وحب رسول الله جزء لا يتجزأ من حب الله سبحانه وتعالى. كان الأخ الحاج حسن يغرد قبل قليل وينادي ويردد: يا أهل طيبة. حديثه لأهل طيبة يثير الأشجار، فكيف حديثه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، صحيح أننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاتت أعيننا أن تكتحل بمرأة ذلك الحبيب العظيم الجليل القدر الذي صاغه الله في أرقى درجات الكمال خلقا وخلقا. صحيح، ولكن أفئدتنا بمقدار ما أن أعيننا حجبت عن مرآة، ولكن أفئدتنا تتشوق إليه، لا سيما عندما أقف أيها الإخوة أمام هذا الحديث الأخاذ الذي لا يمل الإنسان من تكراره، بل لا يمل فؤاده من الوجيد عند تكراره. يوم وقف المصطفى في الحديث الصحيح توسط البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم صمت فقال: وددت أني لو رأيت إخواننا. فالتفت إليه بعض أصحابه يقول: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد. أنا أسأل الله وأتشبث بأذيال افتقاري إلى رحمته أن يجعلنا من هؤلاء الإخوة الذين تشوق إليهم، أن يجعلني وإياكم جميعا من هؤلاء الإخوة الذين تشوق إليهم. كلما وقفت أمام هذا الحديث وجدت القلب يرتاع، ووجدت الفؤاد يحن إلى هذا الذي حن إلينا قبل أن نحن إليه، أحبنا قبل أن تشعر أفئدتنا بحبه. وكيف أيها الإخوة لا يكون ذلك؟ أنا عندما أنظر إلى شعور المصطفى عليه الصلاة والسلام المتدفق الوهاج عندما رأى أحد وهو يرحب به وبمقدمه إذ عاد من تبوك، عندما لاح له جبل أحد نظر إليه قائلا: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. قال: هذه طابة. ثم قال: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. غزل رائع، شعورا سام من حبيب الله بأحد. وأحد ما رضيم، صخور يابسة، رمال هامدة، ومع ذلك يقول: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. لماذا؟ لأن ترى أحد قد عجن بدماء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة ومصعب يرقدان في حجر ذلك الجبل، إذن فقد غدا هذا الجبل مقدسا، إذن فقد غدا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبض حبا بأحد. ونحن عندما نغدو ونذهب إلى طيب ثم نرى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفما ينبغي أن يلتاع منا الفؤاد؟ أفما ينبغي أن تجيش النفس شوقا والتياعا؟ لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوق إلى رضيم، إلى صخور لا تعي، أفلا نذوق اشتياقا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما تلوح لنا الطيبة، وعندما نرى أهل الطيبة، ثم عندما نزداد قربا فنمثل أمام مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن أفئدتنا لتحب المصطفى، وإن أشواقنا لتعجن عجنا مع هذه الكلمات العذبة التي نسمعها، ولكننا نقول في الوقت ذاته: إننا مقصرون، إننا تائهون. قيمة هذا الحب أن نضحي بالمال والنفس والنفيس والراحة وكل ما نملك في سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن ثم في سبيل الله عز وجل. سبحان الله، في كثير من الأحيان أقول لنفسي: لعلي على طرف من النفاق، أنا أشعر أنني أحب رسول الله ولكن أضع أعمالي في الكفة الأخرى، أقارن بين الحب الذي أضعه في كفة والأعمال التي أضعها في الكفة الأخرى، أجدني خجلا من دعوى الحب، أجدني بعيدا جدا عن مستوى هذا الحب. لعله بعض أيها الأخوة وخلق الإنسان ضعيف، هكذا يقول الله عز وجل. ومع ذلك فأقرب ما يمكن، أقرب طريقا إلى الله أن أترسم ضعفي وأن أصطبغ بفقري كما قال هذا الشاعر: لا أملك شيئا عند الحساب أبدا. أيها الإخوة، هل من حاجة أن نزداد تصورا لخلق رسول الله، لمزايا رسول الله، حتى يفيض منا القلب حبا له؟ نحن بحاجة، لعل هذا الحب يحرك سلوكنا إليه، لعل هذا الحب يزيدنا سموا إلى حيث يرضى الله سبحانه وتعالى منا ويريد أن نكون. أحب دائما أن أقف أمام شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكم يعني بالمناسبة أقول، كم أشتهي وأحب إخواننا الذين ينشدون ويرشدوننا من خلال إنشادهم أن لا يحرموا هذه المجالس من بركة تعطيرة فيها الحديث عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلاق، عادات، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، كيف كانت رحمته، كيف كان. هذه الشمائل قد حيل بيننا وبينها في أمثال هذه المجالس، وإن كنا نسمعها بشكل غير مباشر من خلال هذه القصائد الرائعة، لكن المحب يحب أن يزداد سماعه. انظروا أيها الإخوة إلى أخلاق رسول الله، شيء غريب عجيب جدا. أقول هذا في كثير من الأحيان لإخواننا في الجامعة، عندما أجد شبابا أظن أنهم يعانون من قلوب قاسية، وهم معذورون والله، من قلوب قاسية، أقول لنفسي: كيف السبيل إلى أن أرقق قلوبهم؟ والله لا أجد بعد التجربة سبيلا أقرب إلى الدخول إلى حنايا قلوبهم من أن أضعهم أمام شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع حديث البخاري وغير البخاري، عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وأمر إخوانه وأصحابه أن يستريحوا في واد من الأودية كثير الشجر، اتخذ رسول الله مكانه تحت شجرة من هذه الأشجار وعلق سيفه بغصن منها ونام. ويشاء القدر أن يمر أعرابي مشرك يعرف رسول الله من قبل، ونظر فوجد رسول الله نائما، وأوحى إليه الشيطان أنها فرصة ذهبية ما مثلها، فأقبل واخترط سيف رسول الله، ثم إنه علا بسيفه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى أن الطعنة لن تفوته إطلاقا أيقظ رسول الله، ولعله أيقظه بقدمه، نعم، حتى تزداد نشوته بقتله. فلما فتح رسول الله عينيه ورأى السيف مصلتا قال له الأعرابي: من ينجيك مني يا محمد؟ وانظر إلى رسول الله. أجاب رابط الجيش: هذه، الله ينجيني منك، الله. صارت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الأعرابي، وامتدت إلى كفه التي تقبض على السيف، فلم تستطع كفه أن تقبض على السيف، مغفل هذا الأعرابي. من أين انبعثت فيه القوة؟ من الذي أمده بالقوة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يقتل حبيب الله عز وجل، استلب الله منه هذه القوة وسقط السيف من يده وأجلسه رسول الله بين يديه. ها هنا انظروا، أيقظ رسول الله بعضا من أصحابه الذين كانوا نائمين من حوله وقال لهم: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فقال كذا وقلت كذا، فها هو ذا جالس أمامه. هدأ رسول الله من روحه وأخذ يذوب الأعرابي خجلا بعد أن كان يذوب خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلق عجيب. قفوا إن شئتم أمام هذه الخطوة التي لا أمل من تكرارها، التي جمعت فأوعت ذوق رسول الله، سمو شعور رسول الله، حساسية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، يوم أكرم الله المسلمين بكثير من الغنائم، ونظر رسول الله فوجد أن معه في تلك الغزوة عددا كبيرا من الذين أسلموا حديثا، وهم أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح، فرأى أن يتألف قلوبهم بهذه الغنائم، وزع معظم هذه الغنائم فيه، ولم يعط الأنصار والمهاجرين إلا عددا يسيرا منهم. واجتمع بعض من الأنصار يتهامسون، لماذا فعل رسول الله ذلك؟ وقال قائلهم: يغفر الله لرسول الله، يعطي أقواما ويدعنا وأسيافنا تقطر من دمائهم، إلى الأمس كنا نقاتلهم. ويقول قائل: لعل الرجل أدركته شفقة لأهله، أقاربه، أهل بلده، وسمع رسول الله هذه الكلمة، فجمعهم في مكان خاص به ووقف يخطب فيهم قائلا، أثنى على الله، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم كفارا فهداكم الله به، ومتفرقين فوحدكم الله به، وعالة فأغناكم الله به؟ كلما سأل سؤالا من هذا القبيل أجابوا: نعم لله ولرسوله المنة والفضل. وقف رسول الله يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: نعم يا رسول الله نجيبه، بلى لله ولرسوله المنة والفضل. يعود يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ نقول: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم: والله لئن شئتم لقلتم، أي في جواب كلامي، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخذولا فصدقناك فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فآسيناك، قولوها لي، أي أنا أذكركم بشيء فهلا ذكرتموني بما هو أبلغ، قولوا ذلك. ويقول الأنصار: بل لله المنة والفضل، بل لله المنة والفضل. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعود إلى رحالكم بمحمد رسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعاري الناس بثاري والأنصار شعاري، وإنكم ستجدون أثرة من بعد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخذ يدعو: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حتى بكى الأنصار جميعا وابتلت لحاهم، وأخذوا يتصايحون قائلين: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيل بيننا وبينه، حالة الدهور والأجيال بيننا وبينه، ولكن الجسر الذي يصل بيننا وبينه الأمل بشوق رسول الله إلينا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسبق من حبنا له، فاللهم ارحمنا بهذا الحب، اللهم ارحم تقصيرنا بهذا الحب، وأسعدنا في دنيانا وآخرتنا بهذا الحب، واللهم ارفع الغماء عن هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بهذا الحب. اللهم إني أتوجه إليك بهؤلاء الشباب، الذين نشأوا في طاعتك وتمسكوا بكتابك أتوسل إليك ونتوسل جميعا إليك بهم أن ترفع الهم عنا يا رب العالمين، فأنت لذلك أهل ولست بحاجة إلى أن تعاقبنا يا رب. نحن ضعاف، نحن ضعاف بكل فئاتنا وجماعاتنا ضعاف، ولولا الضعف لما ظهرت رحمتك. فاللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اكتب السعادة لهذه الأمة وهذه البلدة عاجلا غير آجل في دنياها وآخرتها. وجزى الله إخواننا خيرا، وجزى الله هؤلاء المنشدين جميعا خيرا. والله أيها الإخوة، أنا أحس من قرارة نفسي أننا في هذا العصر بحاجة إلى هذا اللون من الإرشاد. القلوب ضمأة لهذا اللون، حديث العقل ملوه الناس، ملوه المناقشة الفلسفية والكلام، الناس كلهم يعلمون الحقيقة، الأدمغة محشوة بالحقائق، ولكن الشيء الذي يحتاج إليه ناس هزة عاطفة، والذي يهز العواطف هؤلاء. صحيح نحن نسمع في بعضها كلمة ليلى وسلمى وغزال النقا، ولكن والله نقول كما قال ذلك الشاعر: أوري حين أنشد باسم ليلى، وما ليلى المراد ولا هواها، ولكن المراد بلوغ فضل بمدحة خير خلق الله طه. اللغة، اللغة ضيقة يا إخوان، والمشاعر عظيمة، ولا بد لصاحب الشعور، لصاحب الحب، أن يتشبث بالمجاز وأن يتشبث بكل صيغة حب قالها قائل. مجنون ليلى نتشبث بكلامه، بثين جميل عزة نتشبث بكلامه، لأن اللغة لا تسعفنا، لا تسعفنا، وكل يغني على ليلى. وإنا إن غنينا وإن سمعنا فإنما يطوف نشيدنا ويطوف سماعنا حول حب مصطفانا صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا جزء من حب الله الحي القيوم الواحد الأحد. والسلام عليكم.